إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى إن بعض العلماء ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أركان الإسلام هو والجهاد، لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به ولا يحصل الائتلاف إلا به. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهو ظاهر، لأننا إذا جعلنا هذا يعمل على ما يشاء وهذا يعمل على ما يشاء وهذا يعمل على ما يشاء تفرقت الأمة. فإذا ألزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت، وهذا هو السر في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بعد قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولكن لابد أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر حتى نأمر بهذا وننهى عن هذا، بل حتى نأتي هذا وندع هذا. المعروف ما عرفه الشارع معروفا وأقره وأمر به، فكل ما أمر الله به فهو معروف. والمنكر ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فهو منكر. هل لأن الشرع نهى عنه وأنكره، أو لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والفطر المستقيمة تنكره أيضا؟ يعني هل هو لمحض إنكار الشرع، أو لأن العقول والفطر السليمة المستقيمة تنكر ذلك أيضا؟ الجواب هذا، يعني يجمع بين هذا وهذا، لنهي الشرع عنه ولنفرة النفوس المستقيمة والفطر القويمة منه أيضا. فالشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. قال بعض العلماء: إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. يعني أن المأمورات موافقة وهي مطابقة للعقول الصريحة وكذلك المنهيات، لكن العقل لا يمكن أن يحيط بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي، ولذلك لا بد من الشرع. والإنسان إذا لم يقص الأمور بالشريعة ضل. ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فرض على الكفاية، فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي تعين على الجميع، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. من في قوله تعالى منكم قيل إنها للتبعيض يعني وليكن بعضكم، وقيل إنها لبيان الجنس فتكون للعموم، يعني يكونوا جميعا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أنه فرض كفاية، لأن من رأى المنكر فلينهى عنه، ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به. لكن هل إذا رأيت زيدا ينهى عن منكر تقول أنا أيضا أنهى عنه؟ الجواب لا، لأنه حصل به الكفاية. إلا إذا رأينا أن الذي أنكر عليه لم يمتثل، فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي. واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى. واعلم إذا صدرت الجملة بإعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية، ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فتصدير الجملة بكلمة اعلم يدل على أهميتها والعناية بها. والمصنف الناظم رحمه الله صدر هذا الحكم، أي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقوله واعلم، يعني أيها المخاطب واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية. الأمر والنهي، الأمر بماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن ماذا؟ عن المنكر. معا أي جميعا فرض كفاية. فرض خبر أن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح، وذلك أن فرضا مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا. فما التوجيه في قول الناظم رحمه الله تعالى: يسهل تثنية المصدر أو جمعه أنه بمعنى اسم المفعول، واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد، فمعنى فرض كفاية أي مفروض كفاية، ولهذا سهل أن يثنى وهو مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع على الأصل. فرض كفاية، معنى فرض الكفاية أن يقصد حصول النفع بقطع النظر عن الفاعل، فينظر إلى الفعل لا إلى الفاعل، فإذا وقع الفعل فلا يهم من فعل، فإذا وجد الفعل فلا يهمنا الفاعل، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أن هذا الفعل وجد. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن القائم به، وحده أهل العلم بقولهم فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، فقال بعضهم فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره، وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل، ولذلك أوجبه الله تعالى على كل أحد. وأما من حيث أن القائم به أي بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل، لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غيره. واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى. على من قد وعى أي على من كان واعيا أي عاقلا. لم يذكر الناظم رحمه الله إلا شرط العقل، ويمكن أن يقال المراد بالوعي ما هو أعم من العقل، فالمراد العاقل العالم، وذلك لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ذكر الناظم رحمه الله. فمن الشروط أولا أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر، يعني أنه قد أنكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو بما أشبه، لأن المرجع في هذا إلى الشرع، فلا بد أن تعلم أن هذا مما أنكره الشرع. قال مثلا: أول ما ظهرت مكبرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس، قال إنها حرام، وشبهها ببوق اليهود، فهل نحن إذا صلينا نتشبه باليهود في عبادتنا؟ الجواب لا، لكن المشكلة هل هذا من أبواق اليهود؟ والجواب لا، ليس هذا من أبواق اليهود، هذا نقل للصوت على وجه أوسع، كما أن الإنسان يضع النظارة على عينيه فتكبر الحروف وتقربها، فهذا يضع أمامه مكبرا يكبر الصوت ولا فرق. لابد أن نعلم أن هذا محرم، قبل أن ننهى عنه لابد أن نعلم أنه منكر. قال: رأينا أيضا من يقول يحرم على الإنسان تحريما باتا قاطعا، وقد يقول إنه يعلم بالضرورة من الدين أن يستمع الإنسان إلى القرآن من الشريط المسجل، لأن الشريط المسجل ليس له أجر، وأنت لابد أن تستمع إلى إنسان يؤجر حتى تؤجر معه. قال: وهذه تعاليل عليلة، ولقد رأينا بعض الناس ينكرون هذا حتى على أهله، فإذا دخل البيت ورأى المرأة تستمع إلى القرآن قال أغلقيه. فلا بد إذن أن نعلم أن هذا الشيء قد أنكره الشرع. وبقي علينا إذا كان هذا منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فهل يلزمنا أن ننكر عليه؟ والجواب لا، لا يلزمنا، فما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فإنه لا يلزمنا. مثال ذلك: رأينا رجلا يرمي في الليل الجمرات، ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، ونعرف أن هذا الرجل يرى هذا الرأي، أي يرى أنه يجوز الرمي ليلا، فهل يجب علينا أن ننكر عليه؟ الجواب لا، لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه. لكن رأينا امرأة كاشفة وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب، فهل ننكر عليها؟ الجواب لا ننكر، لأننا نعتقد أن هذا الذي نحن عليه هو الصواب، وهي تعتقد أن هذا هو الدين فلا ننكر عليها. لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من تغطية الوجه، فيجب أن نمنعها ليس من جهة أنه في الشرع حرام عليها عندها، لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء، وهذه المسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على غيرنا اجتهاده ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد، لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا أن يظهر بين شعبنا. إذن فلا بد أن نعلم أن هذا منكر، ولا بد أيضا أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكر. فإن كان لا يرى أنه منكر، وهنا شرط مهم رحم الله الشيخ رحمة واسعة، لا بد منه، وإلا لصار الأمر إلى ضد ما يريد أن يدل عليه، وهو قوله وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد. لأن كل الذين يأتون المنكرات يمكن أن يصرحوا بأنها ليست بمنكرات عنده، أنهم لا يرون هذا منكرا. فإذا أخذنا بالقاعدة على عمومها وإطلاقها من غير تقييد بهذا القيد، فإننا لا يمكن أبدا أن ننكر على أحد. الشيخ يقول لا ننكر على من أتى بأمر هو لا يراه منكرا، ولكن بهذا القيد أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد، حينئذ لا يلزمنا أن ننهى عنه لأن الدين يسر. والمثال الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى من أدل ما يكون على هذا: رأينا رجلا يرمي في الليل الجمرات، ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، ولكن نعرف أن هذا الرجل يرى هذا الرأي ويذهب إليه ويلتمس له الأسانيد ويجتهد في إثباته شرعا. فحينئذ إذا كنا نعلم منه ذلك وأنه يرى أنه يجوز الرمي ليلا، فحينئذ لا يجب علينا أن ننكر عليه، لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه. أما إذا أتى الرجل بأمر مما يقول إنه ليس بمنكر وهو منكر في الشرع، فإننا ننكر عليه ولا نلتفت إلى قوله ولا إلى اعتقاده، لأنه إنما صادم أمرا في دين الله تبارك وتعالى أتى به نص أو ما أشبه، فلا يسوغ حينئذ أن يجتهد فيه. لذلك أقول فإن كان لا يرى أنه منكر وهو، هذا مهم جدا، وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه لأن الدين يسر. والصحابة هم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا، لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد، وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع، كما أنكر علي رضي الله عنه على عبد الله بن عباس في مسألة المتعة. ولكن القول الذي عليه أكثر أهل العلم أو عموم أهل العلم أنه لا يجوز أن يتمتع للضرورة ولا لغير الضرورة، لأنه يمكن للإنسان أن يعقد النكاح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء، يريد القول بتحريم نكاح المتعة، وممن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير. قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار. وابن قدامة حنبلي فيدخل في ذلك المذهب الحنبلي أيضا. الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر، وهو منكر في حقه، لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده، لكنه في حال يباح له أن يمارس هذا المحرم، فيشترط أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. مثال ذلك: إنسان يأكل لحم ميتة، ولحم الميتة حرام عند الجميع، لكن هذا الرجل مضطر، فإن لم يأكل مات فهل ننكر عليه إذا أكل؟ لا ننكر، إذا لابد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. أوضح من هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن نرى الرجل مفطرا في نهار رمضان، وهذا منكر عندنا وعنده، ولكن أبيح له الفطر لسبب شرعي، فلابد أن نسأل ولابد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه، لأنه إذا أفطر بعذر شرعي لا يكون الإفطار منكرا في حقه، كما لو أكل الميتة أو أكل منها لعذر شرعي خوف الهلاك، فإنه إذا أكل من الميتة حينئذ لا يكون الأكل منكرا في حقه، فلابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف تركه وهو معروف في حقه، وأن هذا الذي فعل المنكر قد فعله وهو منكر في حقه. لهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، أي جلس الرجل، يقول الشيخ متسائلا هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين، أو سأله أولا هل صلى أو لا؟ فلابد من الاستفصال عن الحال. سأله أولا قال أصليت؟ قال لا، كما في الصحيحين. إذن لا آمر بالمعروف حتى أعرف أنه تركه في حال يؤمر فيها. قال لأني قد أقول قم فصل فيقول صليت، فقد رأى رجلا دخل المسجد فسأله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنت ترى الرجل يدخل المسجد ويغيب عنك ثم تراه، فحينئذ لا عليك منه، يعني لا تقول له قم فصل ركعتين، لأنه ربما قال لك قد صليت لأنه قد غاب عنك، ولكن تسأله أولا هل صليت، فإذا قال نعم انتهى الأمر، وإذا قال لا قل قم فصل ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم أن هذا منكر، وأن نعلم أن فاعله يرى أنه منكر، وأن نعلم أنه فعل المنكر وهو منكر في حقه، وهو منكر في حقه، كالذي يأكل الميتة وهو مضطر، في حال اضطراره لا يكون الأكل من الميتة منكرا في حقه، لا بد أن نعلم. وكذلك يقال في الواجب، فلو أن رجلا أكل لحم الإبل وقام يريد أن يصلي، هل وضوءه من لحم الإبل معروف أو منكر؟ وضوءه من أكل لحم الإبل معروف، لكن هل آمره وأنا أعلم أنه لا يوجب الوضوء منه، يعني هو لا يرى النقض بالأكل من لحم الإبل، ورأيته يأكل لحم الإبل ثم قام يصلي ولم يتوضأ، هل آمره بأن يتوضأ؟ قال لا أمره، لأنه يقول أنا لا أرى الوجوب. إذن لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرى أنه معروف، أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الأمر ليس للوجوب، يعني يقول لا يجب علي إذا أكلت من لحم الإبل أن أتوضأ، ولا ينفقد الوضوء بالأكل من لحم الإبل، هو يرى هذا، فلا أمره حينئذ أن يتوضأ إلا على سبيل الاستحباب. أقول يا أخي أنت لا ترى أنه واجب، لكن أليس الأحوط والأولى بك أن تتوضأ؟ هذا ليس أمرا إذن، إنما هو تحبيب في الإتيان بهذا الأمر للخروج من اختلاف الفقهاء. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى أنكر منه، وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر، إما أن يزول بالكلية أو يقل أو ينتقل إلى مساو أو ينتقل إلى أشد. الأول أن يزول بالكلية، يعني إذا نهينا عن المنكر زال، والثاني أن يقل المنكر، والثالث أن يتغير المنكر إلى مثله، والرابع أن يتغير المنكر إلى أنكر منه. الأول والثاني النهي عن المنكر فيهما واجب، أن يزال المنكر بالكلية أو أن يصير إلى منكر أقل، النهي عن المنكر حينئذ واجب، لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهى. الحال الثالثة وهي أن يتغير المنكر إلى مثله، نهينا زيدا عن السرقة من علي فذهب يسرق من خالد، فقد تغير المنكر الآن لكن إلى مثله، فهل ننهاه ونحن نعلم أنه لا بد أن يفعل ذلك؟ قال الشيخ لا، ما ننهاه. لو قال قائل ألا يمكن أن يكون التغير من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قال قلنا إن صح ذلك وجب النهي، أما إذا لم يصح فيقال ليس بواجب. لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك، أو الأرجح النهي أو الأرجح الإمساك؟ الظاهر أنه ينظر للمصلحة، هذا ما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين عند ذكر هذه المراتب في تغيير المنكر وإنكاره. قال هذه المرتبة الثالثة هي لأهل العلم، فيها مجال نظر لأهل العلم، كما أشار إلى ذلك الشيخ الشارح رحمه الله قال ينظر للمصلحة. بأي معنى؟ يعني قد يكون المنكر الذي ينقل إليه مع أنه كان مساويا للمنكر الذي نقل عنه قد يكون قصير النفس فينقل حينئذ إليه، فهذا مجال لنظر أهل العلم ويرى أن هذا إذا نقل إلى هذا المنكر فسرعان ما يقلع عنه بعده، وأما أن ينقله من منكر إلى منكر مساوي له فأي فائدة في ذلك وأي ثمرة منه، ولكن مجال فسيح لأنظار أهل العلم ينظر للمصلحة كما أشار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. الحال الرابعة أن يتغير المنكر إلى منكر أنكر منه، فمثلا رجل رأيناه ينظر إلى النساء وعرفنا أنه أحمق ونعلم أننا لو نهيناه عن النظر للنساء ذهب يغمزهن، أيهما أنكر؟ الثاني. فهل ننهاه عن النظر؟ قال لا، لا ننهاه عن النظر لأننا ننقله من منكر إلى منكر أكبر. قال يدل لذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ووجه الدلالة أن سب آلهة المشركين خير وواجب، سب آلهة المشركين خير وهو واجب، فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قل نترك سبهم، ولكن ما هو الأمر الأكبر الذي يمكن أن يقع إذا سبت آلهة المشركين؟ الأمر الأكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب المبرأ من كل نقص وهو الله سبحانه وتعالى، يسبونه عدوا بغير علم. فإذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم وسببناها عدلا بعلم ليس عدوى، لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فذكر الشيخ قصة شيخ الإسلام رحمه الله عندما مر مع بعض أصحابه على جماعة من التتار يشربون الخمر، فذهب بعض أصحاب شيخ الإسلام رحمه الله لكي ينهى هؤلاء عن هذا المنكر، فنهاه شيخ الإسلام قال دعهم مع أنهم يعاقرون أم الخبائث، قال دعهم. والشيخ رحمه الله معروف بأنه أمار بالمعروف نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم، ومع ذلك قال لصاحبه دعهم. لماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى إنما نهى عن شرب الخمر لأنها تأمر بالفحشاء والمنكر وتؤدي إلى كثير من الشر، وأما هؤلاء فلو أنهم أفاقوا من سكرهم لفجروا بالنساء وأخذوا الأموال وقتلوا الذرية، فأيهما أعظم؟ دعهم في سكرهم. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله وذكر الشيخ نحوا منه. فتبين الآن أنه يشترط أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، إذا كان كذلك حرم النهي لأن كونه ينتقل من مفسدة إلى أعظم فهذا حرام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراعي هذا الأصل العظيم، وإنما تعلم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكن له قدرة عندما دخل مكة في عمرة القضية في سنة 7، فكان يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم وفي البيت وحوله 630 صنم لم يهيج منها شيئا صلى الله عليه وآله وسلم، وحطم الأصنام في أذهان القوم وفي قلوبهم أولا، ثم بعد خرجوا هم فكسروها كما فعل خالد وعمر وغيرهما رضي الله عنه، فكسرت الأصنام أولا في عقيدتهم في تصوراتهم في قلوبهم في حركة حياتهم، ثم خرجوا هم بعد يكسرونها بأيديهم. إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فأعادوها بعد أن كانت من حجارة أو من خشب أو ما أشبه، أعادوها من ذهب ومن فضة، وكذلك أصنع الناس. هذه مسائل مما ينبغي أن يراعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من أن يتأثر الإنسان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسير خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. الشروط إذن العلم بأن هذا منكر، والعلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه، والعلم بأنه ارتكب منكرا، وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه، فانتبه للتفريق. وهل قول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد هل هو مبني على ما مر ذكره من الشروط؟ نعم مبني على ذلك، لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما دام يسوغ فيها الاجتهاد، بهذا الخير ما دام يسوغ فيها الاجتهاد، أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله. ولو قال أنا أدى باجتهادي إلى كذا وكذا فيقال لا محل للاجتهاد هنا، لأن النص في هذا صريح ولا اجتهاد مع النص. فمثلا إذا قال قائل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إذا قال كل ميتة من ظبي وأرنب فكلها ولا حرج عليك، هل ننكر عليه أو لا ننكر؟ ننكر. فإذا قال أنا مجتهد وقال هذا اجتهادي، قال تعالى حرمت عليكم الميتة بعد أن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام، فهذا ما ذكر قبل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فيقول أنا أدى باجتهادي إلى أن الميتة المحرمة هي ما كان مما ذكر قبله، والذي ذكر قبله هو قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيكون معنى الآية عنده حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام، فيقول هذا المجتهد في آخر الزمان فليس لكم أن تلزموني باجتهادكم وإلا لكنتم رسلا معصومين. فهل يسوغ في هذا الاجتهاد أو لا يسوغ؟ لا يسوغ، لأن العلماء مجمعون على أن جميع الميتات حرام، هذا إجماع. وهذا يأتي متفلسفا ويقول هذا اجتهادي، إذن ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد قلنا لا يقبل. والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية ننكر عليهم، فإذا قالوا هذا اجتهادنا وعقولنا ترفض هذا الذي تقولون، ترفض أن يكون لله عين وأن يكون لله يد أو وجه أو قدم، نقول هل المرجع في الأمور الغيبية إلى العقول أو إلى النقل؟ والجواب إلى النقل المجرد، لأن هذا شيء غيبي عنك فكيف تحكم عقلك فيه، ثم هو شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه، قال تعالى ولا يحيطون به علما فكيف تحكم عقلك فيه، فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد. ثم أين الاجتهاد في مثل هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله؟ فالمهم أن ننتبه لهذه المسألة، أن قول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاق، هذا مهم جدا، هذا ليس على إطلاق، ولكن المراد ما يمكن أن يجتهد فيه، وأما ما لا يمكن أن يجتهد فيه ففيه الإنكار. إذن القاعدة ليست على إطلاقها، لا إنكار في مسائل الاجتهاد نعم، ولكن المراد ما يمكن أن يجتهد فيه، وأما ما لا يمكن أن يجتهد فيه ففيه الإنكار. قال الناظم رحمه الله وإن يكن ذا واحدا تعينا، وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه لكن شرطه أن يأمنا، لكن شرطه أن يأمنا، الشرط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات، فكل العبادات يشترط فيها القدرة، والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى في المسألة الخاصة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الخاصة لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري في الصحيح. إذن الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلة، القواعد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمثلة قوله سبحانه في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي السنة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهناك أيضا أمثلة أخرى منه، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وذكر الله الهجرة وتوعد من تركها ثم استثنى سبحانه فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. المهم أن هذه هي القاعدة، ولها أمثلة في القرآن والسنة، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد فيه من القدرة، لا بد من الاستطاعة، فمن لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه، هذا مهم. مثال ذلك رجل عاجز عن القول والإشارة، أو رجل قيل له إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر قطعنا لسانك أو سجناك، فهذا عاجز تسقط عنه هذه الواجبات. إذن الشروط صارت خمسة: شرط في كل عبادة، وشروط خاصة في النهي عن المنكر. الشرط العام هو القدرة، ولهذا قال الناظم رحمه الله: شرطه أن يأمن، فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، فهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من صبر، وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقيان الأذى وربما يلقيان الضرر، فليصبرا. وأنت دائما تجد الناس يقولون للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: هذا متشدد، هذا متطرف، يقولون ذلك على سبيل السخرية ويتكلمون بكلام كثير، فما موقف الآمر الناهي؟ هذه طريقة الشيخ، وهي طريقة حسنة جدا. دائما حتى في مباحث العقيدة كما ترى، وفي مباحث الفقه سواء، يلتفت إلى المعاني التي تنفع الداعي وطالب العلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فيأتي بأمثال هذه المعاني المستنبطة من الكتاب والسنة، وفيها تحفيز للنفوس وتثبيت للقلوب بفضل الله رب العالمين. فيقول: ما موقف الآمر الناهي؟ يعني من قول الناس له عند الأمر وأن هذا متشدد وهذا متنطع وهذا متطرف وهذا إرهابي، موقفه الصبر، وليعلم أنه ما أودي أذية في ذلك إلا كتب الله له بها أجرا وقربه إلى العاقبة الحميدة. لأن الله تعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكلما اشتد الأذى قرب الفرج، ولكن ما معنى قرب الفرج؟ هل معناه أن يفرج عن الإنسان حسا أو أن يفرج عنه معنى وحسا؟ الثاني. أما التفريج حسا فظاهر بأن يزول عنه الكبت والمنع والأذى، وأما معنى وهو أهم فأن يشرح الله صدره ويعطيه الطمأنينة في قلبه، وأن يعينه على الصبر والاحتساب، وأن يرى العذاب في ذات الله عذبا. قال تعالى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. يقال إن شيخ الإسلام رحمه الله لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، رحمه الله. وكان يقول: ما أصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، أي حال يفعلونها بي فهي خير لي. وهذا أيضا مما يفرج الله به على الإنسان، فإذا كبت وأوذي وعذب في ذات الله فهذا من أقوى التفريج عنه، أن يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. لذلك نقول للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: اصبر على الأذى فالفرج قريب، ولا تيأسن من رحمة الله، فأنت تقاتل بسيف الله وتدعو بدعوة الله، فاحتسب ولو شق عليك ذلك في نفسك وجسمك فاصبر. شرط أن يكون مخلصا، فهذا شرط من شروط الأمر والنهي، ولم يذكره الشيخ رحمه الله لأن هذا مطلوب في كل عبادة، فيشترط أن يذكر كلما نص على أمر من أمور العبادة، ولكن لا بد من الإخلاص في الأمر والنهي. وجرب هذا في نفسك، أحيانا تكون مثلا في موصلة من الموصلات العامة، ويدير سائق الحافلة المذياع على أغنية داعرة أو غير داعرة، حتى لو كانت من الموسيقى الكلاسيكية الهادئة، وترى أنت بحيثياتك وأنت شيخ أخذت ظاهر السنة أن هذا لا يليق في حضرة فضيلتك، فتقوم انتصارا لفضيلتك لا لله، فما يكون من السائق إلا أن يستل أي حديدة تكون، ولو قمت لله لألقى الله الهيبة في قلبك، أنك إذا قمت لله وجعلت الأمر لله صدع الله تبارك وتعالى قلب المخالف. هذا أمر مهم جدا، أن يكون الأمر بالمعروف وأن يكون النهي عن المنكر بإخلاص، يعني لإقامة دين الله في أرضه، من أجل إقامة الدين لا من أجل الانتصار للنفس. فهذا أمر مهم، لأن الإنسان يمكن أن يتورط في هذا الأمر العظيم وسيضر نفسه، فلا بد من الإخلاص، ولا بد من أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر غير منكر، كما قال شيخ الإسلام في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي رسالة مهمة جدا لكل مسلم، وأيضا لكل آمر وناه، وأيضا لكل داع وطالب علم، هذا مهم. ولذلك ذكر الشيخ الشارح رحمه الله في أول هذا الفصل في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من علماء الشريعة من جعله من أركان الديانة مع الجهاد، جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهاد من أركان الدين، هذا أمر مهم أن يتعلم الإنسان كيف يأمر وينهى. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن في تلك الرسالات الماتعة أن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، وأن النهي عن المنكر ينبغي أن يكون غير منكر، وأن يكون الإنسان عالما بما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، وأن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، إلى غير ذلك من تلك القواعد والشروط. يصبر إذا وقع عليه الأذى، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر في وصية لقمان لابنه ما يتعلق بالأمر والنهي أتبع ذلك بالوصية بالصبر، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإذا أمرت ونهيت فلا بد أن يصيبك شيء فاصبر. وقد قال ربنا تبارك وتعالى ذلك في السورة التي قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، التي قال عنها إن في القرآن سورة لو ما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي سواها لكفت الناس، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إذا تواصوا بالحق لا بد أن يتأتى الأذى، وتواصوا بالصبر كما في وصية لقمان، فعلى الإنسان أن يصبر والله المستعان. قال الناظم وذل، وأصلها أذل، هذه مرتبة ثانية وهذا مهم، غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مسألة التغيير. التغيير ليس كالأمر والنهي، الناس يخلطون بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر، والتغيير التغيير شيء سوى الأمر والنهي. قال أضرب لكم مثلا يتبين به الفرق، رأيت مع شخص زمارة من آلات له يزمر بها ويرقص عليه، فقلت يا فلان اتق الله، هذا حرام ولا يحل، ماذا نسمي هذا؟ نسميه نهيا عن المنكر. جئته مرة أخرى فرأيت معه الزمارة فأخذتها وكسرتها، هذا يسمى تغييرا. إذن مقام المغير أقوى من مقام الآمر الناهي، هذا مهم، مقام المغير أقوى من مقام الآمر الناهي. مثال آخر، رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه، يعني لم ترى عليه علائم الحيض ولا النفاس، ورأيته لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه، فقلت له يا أخي اتق الله، أقم الصلاة وصل مع المسلمين، هذا يسمى أمرا في المعروف. ثم جئته مرة ثانية فوجدته لم يخرج من بيت، فقرعت الباب عليه، وإذا أبى كسرت الباب ثم جررته جرا إلى المسجد، فهذا تغيير. هذا ليس كل واحد يطيقه بخلاف الأول، فإن كل أحد يطيقه إلا على الندرة، لهذا جاء التعبير النبوي فإن لم يستطع، ولم يأت حرف واحد، مروا بالمعروف فإن لم تستطيعوا، فدل ذلك على أن التغيير شيء والأمر شيء آخر. باليد، قال اليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان، وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس فوضى. وعلى كل حال نحن نقول إن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان، وهو حق، لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح كل من رأى ما يظنه منكرا عنده يتلف أموال الناس من أجل أن ذلك منكر. مثال ذلك، يرى بعض الناس أن الراديو منكر، فمر برجل قد فتحه على أخبار الحجاز، وقلنا له غير باليد، فماذا يصنع به؟ كسره. هل له حق أن يكسره؟ ليس له حق في وقتنا الحاضر، أما في الوقت الذي مضى ما نعلم عنه، لكن في وقتنا الحاضر لو جعل التغيير باليد لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى وتقاتلوا فيما بينهم. قال ولقد رأيت رجلا منذ سنوات، رأى رجلا آخر دخل المسجد ومعه راديو، فقام الرجل الحبيب الطيب الناهي عن المنكر أمام المصلين وقال والعياذ بالله، يأتي أحدكم بالراديو مزمار الشيطان واجعله معه في المسجد، وإنما كان الذي جاء به حاج من الحجاج. وربما يكون قد أتى به ليسمع أخبارا تنفعه. المهم أن هذا الرجل الناهي قام يتكلم كلاما عظيما حتى إن الحجاج تعجبوا وأخذوا يقولون هل هذا حرام؟ فجاءوا يسألون هل هذا حرام؟ فقلنا لهم بل هو حلال واطمئنوا إن شاء الله، لكن إياكم أن تفتحوه أو تديروه على الأغاني والموسيقى فهذا حرام. وأما الأخبار والقرآن والحديث فهذا ليس فيه شيء، فالقرآن والحديث مطلوب أن يسمعهما الإنسان، والأخبار من الأمور المباحة. قال فأقول بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد كسر هذا الذي ترى أنه منكر لوقعت فوضى، وقع خلل عظيم. قال ولهذا نقول الإزالة باليد أو التغيير بها في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان، والسلطان من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك. وعلى هذا فرجال الحسبة تكون لهم سلطة، فاصبر لأن المقام يحتاج إلى الصبر. ولهذا قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. هذه مراتب التغيير، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ذكرنا قبل أن هناك ثلاث مراتب فلا يلتبسن عليكم بعضها مع بعض. المرتبة الأولى الدعوة، الثانية الأمر والنهي، الثالثة التغيير. فالدعوة أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون أن يوجه أمرا معينا لشخص معين، هذه دعوة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء موجه لشخص معين أو طائفة معينة أو ما أشبه ذلك، لكن فيه أمر افعلوا، فيه نهي لا تفعلوا. يتضح الفرق بينهما بالمثال. لو قام رجل بعد صلاة الظهر يدعو الناس ويرشدهم إلى الله ويبين الحق ويبين الباطل ويحذر من هذا وهذا، فهل يقال هذا آمر بمعروف ناهي عن منكر؟ قال الشيخ هذا داع إلى الله. لو رأينا رجلا يقول يا فلان افعل كذا اتق الله، يا فلان اترك كذا واتق الله، هذا آمر ناهي. التغيير أن يغير الإنسان المنكر بنفسه، يعني يكون دعا صاحب المنكر إلى تركه ولكن أبى، أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى، فهذا يغير بضرب وبحبس وبكسر آلات له وما أشبه ذلك. لابد من رعاية المقامات، هذا مهم جدا، وأن يكون الإنسان آخذا في كل مقام بما يناسبه، وإلا غير المنكر بمنكر أكبر منه. يعني لو دخل رجل من أهل الخير، شاب من أهل السنة، لو دخل على أبيه فوجده أمام التلفاز وقد اندمج في مشاهدة امرأة تبدي أكثر مما تخفي أو هي لا تخفي شيئا، وقد اندمج والرجل شيبة، فعز عليه وتوقع أن يأتيه الموت هو في تلك الحال، فذهب فأتى بحديدة وحمل على التلفاز فكسره، فقام أبوه يدافعه عن هواه، فهو يهوى هذا ولا يفهم هذا الذي يفعله هذا المتطرف، فقام يدفعه فلم يندفع، وهو في حملته الخالصة المخلصة على ذلك التلفاز يأبى إلا أن يحطمه تحطيم. جاءت المرأة أي أم هذا الشاب تفصل بين الرجل وابنه، فطلقها البتة وذهب فأصلحه إن كانت فيه بقية أو أتى بغيره، وطلقت المرأة وطرد الولد، وبقي الرجل على غيه معاندا محاربا، وكان قبله عاصيا فاسقا، فصار الآن يحارب سنة الرسول ويحارب الدين. فلابد من رعاية المقامات، تغيير شيء سوى الأمر والنهي. تغيير أن يغير الإنسان المنكر بنفسه بأن يكون دعا صاحب المنكر إلى تركه ولكن أبى، أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى، فهذا يغير بضرب وبحبس وبكسر آلات الله وما أشبه على حسب الاستطاعة، ويكون ذلك لذي سلطان أو لمن أنابه ذو السلطان. التغيير قيده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. هذا ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ مستدلا به ولم يقل إن استطعتم، ولكن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا هذا التغيير يكون على حسب الاستطاعة، بل الأمر والنهي أيضا يكون على حسب الاستطاعة، قد لا يستطيع أن يعني، لذلك لابد من القدرة. إذا التغيير غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقول التغيير فيه سلطة وقدرة. الأب في بيته داع آمر مغير لأن له سلطة، رجل الحسبة في المجتمع داع وآمر ومغير، لكن ليس التغيير لكل أحد، إذ ليس كل أحد يستطيع التغيير، فقد يغير ويلحق من الضرر ما لا يعلمه إلا الله، وقد يلحق غيره أيضا ممن لم يشاركه في التغيير كما هو الواقع. بعض الشباب قد يتحمس لشيء ما ويقول لابد من التغيير، ويكون له ظاهر حسن، له ظاهر السنة، فيحمل على كل من كان على ظاهر السنة بسبب هؤلاء. هذا ما وقع في كثير من البلدان، وهذا من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك لما عاد أولئك الذين كانوا قبل ينتهجون أمثال هذه المناهج، لما عادوا بعد وراجعوا أنفسهم، كان في فحوى كلامهم أنهم قالوا كنا شبابا قليلي العلم، فنظرنا إلى هذه الأمور نظرا مسطحا لا عمق فيه، فوقع ما وقع. لو أنهم كانوا في ذلك الوقت على قدم أهل العلم، على قدم العلماء الربانيين، ما وقع ما وقع، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولكن العاقل من اتعظ بغيره. والملاحظ أن كثيرا من المتحمسين ممن ينتمي إلى الحزبيات البغيضة والفرق المبتدعة، هؤلاء دائما متعجلون ويدخلون في صدام غير شرعي وغير محسوب أيضا، فيأبون إلا التغيير هكذا كفعل، ولا يلزمهم، وإنما الأمر على حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة، والتغيير ليس لكل أحد. بهذا نقول، يقول الشيخ رحمه الله: غير باليد فإن لم تستطع فقد قال المؤلف رحمه الله واللسان. والمؤلف رتبها ترتيبا محليا لا لفظيا، يعني ما أتى بثم الدالة على الترتيب أو بالفاء أو ما أشبه ذلك، لكن تقريم بعضها على بعض يعني على حسب المحل الذي وقعت فيه في السياق أتى الترتيب، فتقديم بعضها على بعض يدل على الترتيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا كما في صحيح مسلم، مع أن الله قال إن الصفا والمروة، ولم يقل إن الصفا ثم المروة، يعني ليس هنا هذا الترتيب الذي يفهم من اللفظ، وإنما هو على حسب المحل. إن الصفا والمروة، فعطف بالواو، لم يقل ثم المروة، ومع ذلك لهذا الترتيب المحلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ به الله. إذن الأول اليد، والثاني اللسان. واللسان ليس أن تقول يا فلان لا تفعل هذا اتق الله وأن تنهره، ولكن أن تريه. هو يتكلم عن التغيير الآن، ومرت التفرقة بين التغيير والأمر والنهي، أن تريه سلطة وقدرة واستعلاء بالحق. من النقصان، النقصان هو أن تغير بالقلب لأنه أضعف الإيمان. كيف التغيير بالقلب؟ هل الإنسان يمكنه أن يغير بالقلب؟ الجواب نعم، يمكن بالكراهة وعدم المخالطة، الكراهة للمنكر وعدم مخالطة فاعليه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقدم المنافقين على الكافرين في هذا السياق. فلو فرضنا مثلا أن قوما يلعبون الشطرنج ومعهم رجل صالح قال: يا قوم اتقوا الله، هذا حرام لا يجوز، قالوا: لن ندع هذا، فليجوز أن يجلس معهم؟ الجواب لا، لأنك إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، هذه قاعدة، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، لا أن تبقى مراقبا ومشاهدا ومتطلعا متلذذا وتقول أنا أنكر بقلبي، ولكن تتحول. هل يجوز أن يجلس معهم؟ الجواب لا، لكنهم قالوا: لا، إن خرجت فسنفعل بك كذا وكذا، فجلس. فهل يأثم؟ لا يأثم، لأنه مكره على الجلوس. فإن قال: أنا لم أكره على الجلوس، لكن أخشى إن ذهبت أن يقع بيني وبينهم عداوة، فماذا نقول؟ وليكن، لأنك إن عاديتهم لله لا يضرك، فإن قال أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة رحم، يقال لا يقع بينك وبينهم قطيعة رحم، صلهم أنت إذا قطعوك، لأن صلة الرحم من قبلك ممكنة، وأنت إذا وصلتهم وهم يقطعونك فكأنما تسفهم المل، كما جاء في حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، ومن شرطي فقد جواب الشرط عن ما، لم تكتب ما مع عن ولكن جعلت ما وحدها وعن وحدها كما في نسخة الشيخ، قال هذا غلط لأن الذي يقرأها على حسب ذلك قد يقرأها عن ماله فيحسب أن ما وله هي يحسبها ماله، فالصحيح أن تكتب هكذا ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، يعني إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه مثل أن يرى رجلا يتعامل بالربا فقال له يا فلان اتق الله كيف تتعامل بالربا، الربا من كبائر الذنوب وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه، فهذا يقضى به العجب، يقال كيف تنهى عن شيء وأنت تفعله، لو كان باطلا ما فعلته، وإن فعلته أنت تعتقد أنه باطل فالأبعد سفيه، لقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا من كبائر الذنوب، هذا يؤتى بالرجل يوم القيامة يلقى فيها حتى تندلق أقتاب بطنه أي مصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان مالك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وهذا متفق على صحته من رواية أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا وعيد شديد وفضيحة وعار، نسأل الله العافية والسلام، كذلك يكون من أتى بذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما روى ذلك مسلم في الصحيح، نسأل الله العافية. المهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهى عنه قد أتى مما به يقضى العجب، إذ كيف تأمر بما لا تفعل أو تنهى عما تفعل؟ إتيان المصنف رحمه الله بهذا البيت أو بهذا الحكم بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والنهي، فلو قال هو مبتلى بهذا الأمر يفعله، ولنقل إنه ابتلي بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد يقلع وينهى الناس عن شرب المخدرات، فهل نقول إنهى الناس أو ما دمت تفعل اسكت ولا تنهى؟ الجواب نقول إنهى الناس، وهو يقع في ما ينهى عنه لأنه يؤمر بأمرين، يؤمر بأن يأتمر هو بالمعروف وأن يأمر غيره بالمعروف، وينهى هو عن المنكر ويؤمر بأن ينهى عن المنكر، فإذا سقط واحد لم يسقط الثاني، فهذا مهم، فيأمر بالمعروف وإن لم يكن مؤتمرا به، وينهى عن المنكر وإن كان واقعا فيه، هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة، وقد قيل لمالك رحمه الله الرجل يكون فيه شيء أينهى عنه؟ قال ومن الذي ليس فيه شيء؟ يعني إذا انتظر الإنسان يقول حتى أكمل، فمتى يقع الأمر والنهي؟ كما في هذا السؤال إذا كثرت المنكرات هل يلزمنا الإنكار؟ والجواب ما كثرت المنكرات إلا لترك الإنكار، ما كثرت المنكرات إلا لترك الإنكار، فإتيان المصنف بهذا البيت أو بهذا الحكم بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والنهي، لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكون الإنسان مخالفا، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفة لترك واجبين، الأول المعصية التي هو يفعله، والثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقال له أنت وإن كنت لا تفعل المعروف فأمر به، وإن كنت تفعل المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه بل انهى عنه، ولكن يكون إثمه عظيما إلا أن يرحمه الله رب العالمين، فإذا قال قائل كيف أعرض نفسي للفضيحة أن ألقى في النار تندلق أقتاب بطني، فالجواب إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من أن يكون كذلك، يأمر ولا يفعل وينهى ويفعل، وليس مراده أن يحذر من أن يأمر بما لا يفعل أو أن ينهى عما يفعل، لأن بعض الناس يقول إذن لماذا آمر بما لا أفعل وأنهى عما أفعل وهذه هي العقوبة كما في حديث أسامة رضي الله عنه. فالجواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك لأجل أن نفعل، ولكن أخبرنا بذلك لنحذر سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله: فلو بدا بنفسه فدادها عن غيها لكان قد أفادها. فلو بدا بنفسه، ولم يقل فلو اعتنى بنفسه، يعني وترك الآخرين، لأن البداية لها نهاية، فيبدأ أولا بنفسه ثم يغيره، هذه الحكمة وهذا هو الترتيب الصحيح. لكن لو أصره على فعل المعصية فلا يمنع عنه ذلك من ترك النهي عنه، فمأمور بهذا ومأمور بهذا، فإذا فرط في أحدهما لم يسقط عنه الآخر. فلو بدا بنفسه فدادها عن غيها لكان قد أفادها. وبهذا انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتت الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسنها، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.